أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم وإسماعيل وإدريس Thank you.

Thank you.